وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ ولا أقول إني ملك.

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإن منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب وقال اركبوا فيها الحق وأنت أحكم